بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ونجم النفاق وكثر، واستأذن بعض بني، يعني قصده في غزوة الخندق. نعم، الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وإذا اشتد الإسلام ظهر النفاق. إذا قوي الإسلام يبدأ مرضى القلوب يظهرون أنهم مع أهل الإسلام. ففي هذه الغزوة محنة عظيمة وكربة، إن قالوا كفار قتلهم المسلمين، إذا أظهروا النفاق فيبطنون النفاق، ومن في قلبه مرض ما حصلت هذه الغزوة. نعم. استأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم، قالوا: إنها عورة وليس بينها وبين العدو حائل. ليس بينها وبين العدو حائل، يعني بنو قريظة، قالوا: نريد أن نذهب حتى لا يأتي الرجال على نسائنا. نعم. وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله كلتا الطائفتين، وثبت المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. نعم. ولم يكن نعم. بينهم قتال، قيل شهرا وقيل 24 يوما، المقصود حصار عنيف شديد قوي ومخيف وبرد وعدو من فوق ومن أسفل وجوع وكثرة عدد جيش المشركين وقلة المسلمين وقلة ذات يدهم، حتى أكل ما عندهم يأكلون، حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم بطنه من الجوع، حتى من شدة الخوف أن وسلم يقول: من يقوم يأتيني بخبر القوم؟ ولا أحد من الصحابة قام من الخوف الذي أصابهم الشديد. قال: من يقوم ويكون معي في الجنة؟ ما أحد قام، حتى قال: قم يا حذيفة. نعم. وثبت المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينه وبينهم، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق. إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم يمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجازوه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، ودعوا للبراز، فانتدب لعمر بن عبد ود علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه. وكان عمره فوق المئة، عمر بن ود، وكان من أشجع فرسان العرب، وقتلها علي بن أبي طالب وعمره 23 وعمره 23 سنة. نعم، رضي الله عنه. وكان عمر لا يجارى في الجاهلية شجاعة، وكان شيخا قد جاوز المئة يومئذ. وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاءوا، وكان هذا أول ما فتح الله به من خذلانهم. وكان شعار المسلمين تلك الغزوة: حاميم لا ينصرون. ولما طال هذا الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما. يعني شوف شدة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة مما رآه منهم، قال: ثلثين ثمار مدينة خذوه وانصرفوا عن مدينة. وهم بذلك لكن أشار عليه بعض الصحابة بعدم ذلك، وقال: إنما فعلته من أجلكم. نعم.

أما نحن فلم نضع أسلحتنا. أيوة دل على الملائكة كانت مع المؤمنين. الله يقول يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. نعم. انهد إلى هؤلاء يعني بني قريظة. نعم نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.